يقول في الآونة الأخيرة كثر الكلام حول نهاية السنة الهجرية والموعظة عندها، فهل هناك احتفال برأس السنة الهجرية؟ ليس هناك احتفال بأي وقت من الأوقات يفعله الناس، لا الاحتفال برأس السنة الهجرية ولا بدايتها ولا بالرجبية ولا بالمولد ولا بأي يوم لم يشرع الله فيه شيئا من ذلك، وكل هذه من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لماذا لم يفعله الصحابة؟ ليش ما فعلوا هذا؟ أي واحد تسأله عن هذا السؤال لا يجد إجابة. يعني لماذا الصحابة ما سبقونا إلى هذا العمل؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حثنا على ذلك؟ فقضية التحول إلى احتفالات وما إلى ذلك، أما يعني مسألة أخذ العبرة والعظة من مرور الليالي والأيام دون أن تتخذ بشكل احتفالي. نعم.